الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا الإخوان افتح الهواء المسلم. وأصبح فؤاد أم موسى وقع عين لي وعلك

Thank you. Thank you.

Mm-hmm.